مثلا يعني او يقول بعد شيء يمشي دروبه كده وقعد يحدف على الله يقول لك اشوف انشن على المروح ده بيبقى ايه ده وهو كبير وقعد في الجامعه 40 50 سنه ده بيبقى فيه حاله الطفوله ايه بتجيلي في اللحظه كده لو عملها مره تبقى طبيعي وانسان سوي انما يقول ما قاعد يحدف يبقى بس او يكثر من الدعابه والمزاح واللعب يكثر من اللعب والدعابه اللي بيبكي بيبقى في حاله طفوله لو دفدفت عليه يقول له انت خليك زي ما انت قال انت بيقول له خليك زي ما انت ابكي انما عاوز تنتشله تمشيه لمرحله العقل البلوغ البلوغ اللي هو الحاله البالغه في الناس انسان هي اللي بتوزن ما بين الحالتين ما بين الحاله الوالديه ومن الحاله الايه الطفوليه بمعنى لو لقيت واحد طول ما هو قاعد يقول لك اسكت يا بس انا مش كده بدك تقدر ايه وعاوز يتحكم في الكل ده بيقول الوالديه غالبه عليه الوالديه تبقى غالبه عليه لان عاوز بس يقول لي اسكت ما تتكلمش تعرف ايه وهو الوالديه مش مالش وضع يؤهله لهذا الامر فاللي بيدعي يتحكم في الناس بيبقى عندي الحاله الوالديه غالبه عليه ومش عاوز حد يكلم وحش يعترض عليه وبيحط ايه يدعي الوالديه غالبه عليه في نوع من المرض في هذه الحالة نقول كيف تمشي متزن تسترجع الحالة البالغة اللي هي العقل يعني مثلا لو لقيت نفسي أنا عاوز أتحكم في الناس كده عمال أقول شمال يمين يبقى لازم أوقف مع نفسي كده أراجع نفسي أقول لي واد أنت إيه عشان كده بتعمل إيه تزعل الناس منك إيه ومالك يبقى أرجع الحالة العاقلة أقول مش أنت اللي تعمل كده أو شفت واحد معي بيصرف نفسه كيفية أميل عليه وأقول له يعني إيه الناس تزعل من الحاجات دي لما أقول الناس تزعل من الحاجات دي معناها بقول له برجع ليه أقول له حكم عقلك لأن أنت بتعمل حاجة مش مظبوط كذلك العائل المنهار اللي في حالة الطفولة حالة الطفولة يعني معناها في رجع مش محكم عقله تقول له إزاي الحال أنت فيه أنت قاعد فيه تفكر أنه فين في جامع عشان قد يرجع عقله تبدأ يفكر أنه قاعد في الجامع مثلا أو اللي جاي مثلا عاوز ينهش الحاجة من الناس يا عندي ما هو اللي بيحصل لما يكون في ناس وليمة ولا في آكل بيخطف من ده معناها ايه انا العقل ملغي بيخطف من بعض يبقى ملغي يبقى بقى زي العيل الصغير تبقى ممكن بحركة وإشارة كده تفكر ان هو كبير نسي نفسه بقى صغير يعني فبيقول انا بقول بالذات في الموعظة بالنسبة لما تشوف واحد يبكي منهار في حالة وفاة او بتاع في الجبان ولا في اي مكان ما تدفدفش عليه سيب لما نقول الناس سايباه كده والناس بتقص عليه كده هيبتدي يراجع عقله يقول الناس تقول عليه ايه لا اسكت يسكت بسرعه انما واحد يمسك من ايده واحد يمسك من ايده على كتفه ويمشي معاه من اول 3 كيلو في الجنازه واحد ماسك من الايدين واحد من ايد دي واحد على كتفه عليه ينهار اكثر على ما يوصل هناك يكون عصبه باص يا سيد لازمك ولذلك لما تلاقي بعض العقلاء لما تلاقي واحد منهار عند المقبره يقول سيبوه يقول له ابوي انزل مع ابوي هاي ما يسيبني ابوي امه سبيت مش عارف ايه يقول سيبوه ان كان قاعد ينزل معه لو سيبوه مش هيرضى ينزل طبعا يبقى ابتدي يستخدم عقله يقول لا انت عايز انت لسه قاعد شويه هل قاعد في حال خليك بصحتك شويه خساره لما تموت دلوقتي خساره لما يدفنوك يبقى دي فرصه ان يرجع عقله دي بس من الملاحظه يعني فمن الاستزان الانسان لما يلاقي نفسه مثلا انساقه مع الضحك يحاول يمسك ايه نفسه ولذلك حتى يعني كانوا زمان يقولون اللهم صل عليه لما كانوا زمان يقولون لما لقنا نفس ضحكت مش قادر تمسك نفسك عض لسانك امسك لسانك كده مش قادر ما هو ضحك مش قادر تعرف الواحد يضحك ما قادرش ايه يتحكم في نفسه عض لسانك لما تعض لسانك يدخل الالم على المخ فيتحول من الانشغال باللي بتضحك للانشغال باللي ايه بيؤلم ابتدى العقل يشتغل اللهم صل على سيدنا فكان صلى الله عليه وسلم متزنا في جميع احواله لكن متى كان يبكي كان صلى الله عليه وسلم بكاؤه احيانا وتارة رحمه بميت او بطفل مثلا او بمريض وتارة خوفا على امته وإشفاقا عليها صلى الله عليه وسلم وتارة من خشية الله وأحيانا البكاء يجي من خوف من الله لما كان يبكي خشية من الله